قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبه ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئ إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته، ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا آخر فصل من كتاب الزكاة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الإخلاص والقول والعمل. قال: ولا تدفع إلى هاشمي. الهاشمي هنا نسبة إلى هاشم بن عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا له بنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو هاشم، هؤلاء بنو أعمام. فالمؤلف يقول: لا تدفع الزكاة. هو الآن هذا الفصل عقده لمن لا يجوز دفع الزكاة إليهم، بعد أن بين الثمانية الأصناف. الأول أنها لا تدفع لبني هاشم وهم آل محمد، كما جاء في الحديث الصحيح: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. العلة هنا علة منصوصة كما يقول الأصوليون: إنما هي أوساخ الناس. وآل محمد هم بنو عباس، آل علي، آل جعفر، آل عقيل اللي هم بنو هاشم، بنو لهب، آل الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء هم بنو هاشم. فلا يجوز دفع الزكاة إليهم للحديث الذي أوردناه فيما سبق. وإنما هل يجوز دفع زكاة الهاشمي للهاشمي؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين. والصحيح أن الحديث عام وأنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، سواء من بني هاشم أو من غيرهم. وهل يجوز لهم أن يأخذوا إذا كانوا عاملين عليها أو مؤلف قلوبهم، أو مثلا في الغارمين؟ المشهور في المذهب أنهم يجوز دفع الزكاة إليهم بهذا الاعتبار، لأنه إنما منع لكونهم فقراء ومساكين، لأن الله جل وعلا أغناهم بالخمس: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فذي القربى هنا لهم خمس الخمس، لأن الغنيمة تخمس أربعة أخماس للغارمين المجاهدين، والخمس يوزع على خمسة أسهم، سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ولكن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. قد ذهب جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، إلى أن آل محمد أي الهاشميين يجوز لهم أخذ الزكاة إذا لم يكن هناك خمس ولم يغنيهم بيت المال. قال: لأن الله جل وعلا جعل لهم استحقاقا خارج الزكاة وهو الخمس، فإذا لم يكن خمس أو منعوا من الخمس فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم. والحقيقة أن هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، هذا قاله في حال توجد معها الغنائم. فالعرف أو العهد العملي يفسر لنا الحديث فينزل حينئذ على ذلك العرف، ونقول إذا لم يوجد لهم ما يغنيهم من بيت المال أو من الخمس فلا مانع من أخذهم للصدقة. هذا ما يتعلق بزكاة الفريضة. لكن صدقة التطوع هل تحل لهم أو لا؟ المشهور عند الإمام أحمد أنه تحل لهم الصدقة التي هي صدقة التطوع، لأنها فضل من الناس وليست واجبة عليهم، وليس فيها دفع لأوساخ المال الدنيوي، فهي فضل من هذا المتفضل لم يوجبه الله جل وعلا عليه. لهذا قالوا إنه يحل لهم صدقة التطوع، ويحل لهم أن يأخذوا من نذر التطوع هذا أيضا، وإلا الكفارات فلا يحل لهم الأخذ منها. قال ولا مطلبي، أي بنو المطلب، وهذا على ما مشى عليه المؤلف وهو أحد القولين عند أهل العلم. وقد ذهب الإمام أحمد في رواية ثانية إلى أنه يجوز للمطلبيين أن يأخذوا من الصدقة، لأنه لم يرد في حقهم دليل يمنعهم، فإن آل محمد هم بنو هاشم. صحيح أنهم يأخذون من سهم ذوي القربى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بنو هاشم وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام سواء، ولهذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار. لكن هذا لا يعني أو لا ينتهض دليلا في المنع، لا ينتهض دليلا في المنع من أخذهم للزكاة، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا وجد هذا الوصف، فالأصل إعطاؤه، لا يخرج عن هذا الوصف العام إلا بدليل، والدليل قاصر على آل محمد، هذا هو القول الراجح. ومواليهما، بالنسبة للموالي المطلب الحكم فيه كهم، أما مولى بني هاشم فأيضا الصحيح ما ذكره المؤلف، لأنه جاء أن مولى أن رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه رجل الصدقة فقال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه فسأل فقال مولى القوم منهم، وحديث في الصحيح. ولا إلى فقيرة تحت غني، أي ولا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق، بشرطين: أن يكون زوجها غنيا، وأن يكون في حال إنفاق عليها. أما إذا كان عاصيا ناشزا عليها لا ينفق عليها، فإنها في تلك الحال يدفع لها الصدقة ويدفع لها من الزكاة. إن قال قائل لماذا لا تطلب زوجها في القضاء؟ هذا هو الأصل، لكن لما كان الغالب من الناس أنهم لا ينتهجون المطالبة المالية، فإننا نحمل هذا على الأمر الغالب، وإذا طالبت زوجها فأنفق أصبحت غنية، وحينئذ لا يجوز دفع الزكاة إليها. قال ولا إلى فرعه، الفرع هم الآباء وآباؤهم وإن علوا، والأمهات هم الآباء وإن علوا أو آباؤهم، والأمهات وأمهاتهم وآباؤهم وإن علوا، أيضا حتى الآباء. نعم، الفرع الأصل، الأصل نعم. ولا إلى فرعه، الفرع هو الولد بمعنى الذكر والأنثى وإن نزلوا، ولد الولد وولد البنت وإن نزلوا مهما كان نزولهم. أما الأصل فهو الوالد ووالديه وإن علوا، والأم وأبوها وأمها وإن ألوا، سواء كانوا من ذوي الأرحام أو كانوا من ذوي الفروض، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. فالأم وأمها وأبوها وإن ألوا، الأب وأبوه وأمه وإن ألوا، بمعنى الأجداد من أي جهة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. الفرع هو الابن وابنه وبنته وإن نزلوا، البنت وابنها وبنتها وإن نزلوا. هذا هو المذهب، وهذا مذهب الجمهور، أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الفرع ولا إلى الأصل مطلقا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. وقد ذهب جماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، إلى أن الأصل والفرع الأصل فيهم المنع، لكن إذا كان في حال لا يدفع عن نفسه حقا واجبا فحينئذ يجوز أن يدفع لأبيه الزكاة، ويجوز أن يدفع لابنه الزكاة، وقد رجحه ابن القيم كذلك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا نحن نعلم أن النفقة شروطها ثلاثة: أن يكون الوارث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، وأن يكون المنفق غنيا وفاضلا عن حاجته وحاجات أولاده الضرورية والأصلية. الثالث: أن يكون المنفق عليه فقيرا أو غير قادر على التكسب. فإذا كان الابن فقير وليس عنده إلا نفقته هو، لكن عنده مال حال عليه الحول، هذا المال الذي ينفق عليه ولا يستطيع أن ينفق على أبيه، فنقول يجوز لك أن تدفع زكاتك لأبيك. هكذا أيضا لو كان ينفق عليه، معنى مثلا عنده 1000 ريال ينفقها على نفسه، و500 ريال ينفقها على والده، لكن هذا الوالد عليه 2000 ريال دين، فيجوز أن يدفع دين أبيه من زكاته. وهكذا أيضا العكس بالنسبة للأب. لماذا؟ لأنه لا يدفع عن نفسه حقا واجبا. ولهذا لو أنه مثلا عنده 1000 ريال 500 ريال تكفيه للسنة، وأبوه فقير، فنقول هذه 500 ريال يجب عليك أن تدفعها لأبيك، فلو أعطاه من الزكاة كنفقة لا يجوز. وهذا هو القول الراجح، لأنه الأصل أن الأب والابن ما دام أنهم يدخلون في وصف الفقراء والمساكين فالأصل جواز الدفع إليهم بموجب الآية، لكنه يخرج عن هذا الأصل إذا كان يدفع حقا واجبا عن نفسه وعن زكاته. قال: ولا إلى عبد، أي لا يجوز دفعها إلى من ليس بحر، لأن العبد وما ملك لسيده، فإذا دفعت المال للعبد كأنك دفعته للسيد، والسيد غني. قال: ولا إلى زوج، بمعنى أن المرأة لا يجوز أن تدفع الزكاة لزوجها، وقد اختلف أهل العلم على قول في هذه المسألة. وسبب اختلافهم حديث عبد الله بن مسعود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر الناس في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجمعت حليها وباءته، أو جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت به إلى عبد الله بن مسعود، زعم عبد الله أنه أحق به، فقالت: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إليه عليه الصلاة والسلام فقالت: أيجزي أن أتصدق على عبد الله وولده؟ فقال: نعم. فمن أهل العلم من فهم من هذا أنه يجوز دفع الصدقة إلى الزوج، صدقة الواجبة، قال لماذا؟ لأنه قالت له أيجزئ عني، وهذا إنما يعبر في الواجب. وأيضا فإنه قال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا يدل على تركهن للواجب. وقد ذهب الشوكاني وجماعة، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ونحى إليه ابن قيم، إلى أنه يجوز دفع الزوج، إلى أنه يجوز لهذه الاعتبارات. وذهب المذهب وهو رأي الجمهور إلى أن الزوجة لا يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها، قالوا لأنها هي وزوجها سواء، وكل منهم يفضي إلى مال الآخر غالبا، ولأن هذا المال قد يعود بالإنفاق عليها، فحينئذ استفادت من زكاتها. قالوا أما حديث عبد الله فإنه في صدقة التطوع، وقالوا لأنه قال ولو من حريكن. وأما قول أيجزي فهذه أيضا تستعمل في الواجب وتستعمل فيما يدفع المكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإني رأيتكن، ولكن يبقى الحديث محل احتمال. والشوكاني وأيضا في الفتح رجحوا أنه يجوز لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لها نعم، ولم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الأمر الثاني أن الأصل في من توفر فيه وصف الاستحقاق أنه يجوز دفع الزكاة إليه إلا بدليل لا احتمال فيه على المنع، وليس هناك دليل على منع دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها أيضا. ولهذا هو الراجح أنه يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها بشرط ألا يعود عليها بالنفقة، وحتى لو عاد بالنفقة فلا نقول أعيدي زكاتك، لأن الدليل واضح في الإجزاء، إنما هذا من باب الاحتياط، إنما تدفعه له في أغراضه الأخرى أو للإنفاق على ولده من غيرها ونحو ذلك. وهكذا أيضا لا يجوز في المذهب أن يدفع الزوج إلى زوجته زكاته مطلقا، هذا هو المذهب. قالوا لأن الواجب عليه إنفاقها، فهو يدفع عن نفسه حينئذ واجبا. والراجح الذي رجحه ابن قيم أنه يجوز دفع الزكاة من الزوج إلى زوجه إلى زوجته ما لم يدفع عن نفسه واجبا. مثلا لو كان عليها دين هو لا يلزمه أن يدفع دينها، إنما إذا أنفق عليها من غير الزكاة ثم دفع دينها من الزكاة فحينئذ يجوز مع فقرها، وهذا هو الصحيح لما سمعتم من الأدلة السابقة. بقي أنه في المذهب يمنع أن يدفع الزكاة للقريب الوارث الذي ينفق عليه، وهم يقولون إن من ليس بفرع ولا أصل فإذا كان يرث المنفق المنفق عليه بفرض أو تعصيب فإنه حينئذ لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولكن الصحيح أنه يجوز لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أي أعطاها لرجل اجتهد ظنه غلب على ظنه أنه غني، أنه غني ثم تبين أنه فقير، أو أعطاه لمن لم يظنه ابن سبيل فتبين أنه ابن سبيل، أعطاها لمن ظنه أنه ليس بغارم فتبين أنه غارم، هذا معنى. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فصار أهلا، أي اتضح أهلا أنه أهل للزكاة. أو بالعكس، بأن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل، مثل أعطاه لمن ظنه ابن سبيل فتبين أنه من أهل البلد، هذا معنى العبارة. قال لم يجزه في الصورتين، لماذا؟ قالوا بناء في الصورة الأولى أنه حينما أعطى لمن ليس بمستحق في ظنه لم تحصل النية، نية دفع الزكاة، فكأنه أعطاها على هدية، فحينئذ لا تصح الزكاة. وأما في الوجه الآخر قالوا لأن العبرة، أي بمعنى أعطاه لمن ظنه ابن سبيل فتبين أنه ليس بابن سبيل، قالوا لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في نفس المكلف، لا بما في ظن المكلف، وهنا تبين لنا أنه من أهل البلد، فحينئذ لا يجزئه هذا الدفع. والصحيح والله أعلم أنه في قوله بالعكس، أي من دفع الزكاة مجتهدا غلب على ظنه أن هذا الرجل أهل للزكاة فبان أنه ليس بأهل، أن الزكاة تصح، لحديث البخاري ومسلم قالوا تصدق على غني، تصدق على، جاء في الليلة الثانية تصدق على سارق، تصدق على بغي، إلى أن قال في آخر الحديث أما الغني فلعله أن يقتدي، وأما السارق فلعله أن يرتدع، وأما البغي فلعلها أن تتوب، فدل ذلك على صحة هذه الصدقة التي دفعها صاحبها ظنا أن المعطى من الأهل وأنه لم يتبين أنه من الأهل، ومع هذا لم يؤمر بإعادة الزكاة، هذا هو القول الراجح. ثم قال استثنى صورة المؤلف، قال اللي هي صورة من دفع لغير أهل ظانا أنه أهل ولكنه تبين أنه غير أهل، يقول إلا لصورة واحدة، من دفعها لغني ظنه فقيرا. الآن هو لما دفع يظن أنه أهل، يظن أنه فقير، ففي هذه الحالة تبين أنه غني فقال يجوز. طيب بقية الصور قال لا، لأن العبرة بما في نفس الأمر، نقول الأصل حمل هذا الحكم على جميع الصور، يعني من ظن غلب على ظنه أن هذا الرجل من أهل الزكاة فبان أنه ليس من أهلها فنقول وقع أجرك على الله وصدقتك صحيحة. قال وصدقة التطوع مستحبة، صدقة التطوع هي غير الواجبة. وقد اختلف أهل العلم في المال هل فيه حق غير الصدقة الواجبة، كأن بعض السلف وبعض المتأخرين من العلماء يرى أنه إذا حصلت حالة استثنائية وقع مسلم في حاجة أو ضرورة وجب عليك بذل المال الذي يفضل عن حاجتك إليه، ويستدلون بقوله تعالى في معرض الذنب ويمنعون الماعون. وأما صدقة التطوع فهي الصدقة التي ليست بواجبة، يخرجها الإنسان على وجه النفل، وقد جاءت فيها الأحاديث وقد جاءت فيها الآيات التي لا تخفى، مستحبة بمعنى أنها ليست بواجبة. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، بمعنى في رمضان، أي هذا يقول إن الصدقة في بعض الأماكن وفي بعض المواسم وفي بعض الحالات أفضل. أما الأماكن فالفقهاء يقولون إنها في مكة وفي المدينة أفضل، وإن كان هذا ليس عليه دليل، حقيقة ليس عليه دليل يقول إنها أفضل، لأن العموم عام في كل مكان. وفي رمضان يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس ومن الجود، وكان أجود ما يكون في رمضان ومن الجود صدقة التطوع، وأوقات الحاجات مثل الحرب ونحو ذلك، أو نزول مجاعة أو نزول خسف بالأرض في بعض بلاد المسلمين، فحينئذ يكون الصدقة في هذه الحال أفضل. قال وتسن بالفاضل عن كفايته، بمعنى أنها حينما يقول لها مستحبة فإنما هو بما يفضل عن حاجتك وحاجة عيالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار تصدقت به على نفسك، أنفقته على نفسك، أنفقته على أهلك، أنفقته على زوجك، أنفقته في سبيل الله، أفضلها ما تنفقه على أهلك. وفي حديث آخر أيضا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال إذن وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون، أي من ينفق عليه، ويأثم بما ينقصها، يأثم بما ينقصها، هنا الأفضل ينقصها، أن يقال بفتح الياء لأنه ثلاثي. وما معنى هذا الكلام يأثم بما ينقصها؟ أي يأثم أن يقدم غيره على نفسه وعلى أولاده، لأن هؤلاء مقدمون في الحقوق كما جاءت به الأحاديث.